الحمد لله، الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله والشكر لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اذكروا نعم الله عليكم، اذكروا ما أسبغ الله عليكم من النعم الظاهرة والباطنة، ثم اذكروا كذلك ما تقابل به هذه النعم. إن الله تبارك وتعالى لما ذكر النعم قال عز وجل: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذه النعم معونة من الله لعباده على طاعته، فإن استعانوا بها على طاعة الله عز وجل سعدوا في دنياهم وفي أخراهم، وأثابهم الله عز وجل على أعمالهم خير الثواب في دار النعيم المقيم، في دار الجزاء، في جنة الخلد التي لا يفنى نعيمها ولا يبيد. وإن لم يستعين الإنسان بهذه النعم على طاعة الله واستعان بها على معصية الله عز وجل، فإنه يتمتع في هذه الدنيا بما قدر الله له، ثم إنه لا ينفعه هذا المتاع، وإنه يكون في مآل وفي عاقبة معذب فيها أبد الآبدين إذا مات على الكفر والنفاق والعياذ بالله. قال تبارك وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال عز وجل: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كم متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يعني من المعذبين في النار. هذه النعم منها نعم تخص الإنسان في نفسه، ومنها نعم يشترك هذا الإنسان مع غيره فيها من المخلوقات ومن الدواب ومن كل ما ذرأ الله في الأرض. من هذه النعم والآيات هذه الشمس والقمر، هذه الشمس التي سخرها الله وخلقها وأودعها من المنافع والمصالح ومن العجائب ما لا يحصيه إلا الله، وهذا القمر الذي هو آية من آيات الله ونعمة من نعم الله سخره الله تبارك وتعالى للناس ينتفعون به في ليلهم ويقدرون به الأزمان والسنين. قال تبارك وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه الآيات جعلها الله تبارك وتعالى منافع للناس، وجعلها دليلا على قدرته وعلى رحمته تبارك وتعالى، وعلى أنه الإله الحق، فالخالق لكل شيء هو المعبود سبحانه وتعالى. قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآيات وهذه النعم التي تخص الإنسان نفسه، ثم هذه النعم التي جعلها الله لهذا الكون، جعلها الله للناس وجعلها للإنس والجن وجعلها لكل دابة ولكل حي في هذه الأرض، هذه النعم يحثنا ربنا تبارك وتعالى على أن نتفكر فيها وأن نتدبر أمرها وأن نقابل هذه النعم بشكر الله بطاعته وباجتناب معصيته، ووعدنا على الشكر المزيد، ووعد على الكفر العذاب الأليم. قال تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من كمال الإسلام وتشريعه أنه شرع لكل حالة حكم من الأحكام، وشرع العبادات، شرع العبادات لأسباب تحصل وتكون، وكذلك شرع العبادات المطلقة وشرع العبادات المقيدة. هذه الشمس وهذا القمر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الكسوف يوم خسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم. وما من أمر من الأمور يحتاجه الناس في أمور دينهم الكامل والتشريع الشامل إلا وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل به القرآن وجاءت به السنة. ومن هذه الأحكام أحكام صلاة الكسوف، وكذلك تذكير الناس بهذه الآية العظيمة: إذا خسفت الشمس وكسف القمر فإن الصلاة هذه من الصلوات التي شرعها الله وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عمره الذي كان قليلا بالنسبة إلى غيره بارك الله في هذه العمر، وهو أعظم عمر بارك الله فيه لنبي من الأنبياء، فهو لم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله الدين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم موت إبراهيم، قال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فزعا يبين الحكم ويفعل ويقوم بهذه الصلاة ويؤدي هذه الصلاة، صلاة الكسوف، في زمانه عليه الصلاة والسلام. ثم صلى ونحن اقتدينا به في صلاتنا بقدر ما وفقنا الله تبارك وتعالى له. وبعد ذلك قال للناس: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله حتى ينجلي ما بكم. وهذا الحديث فيه تقرير توحيد الله تبارك وتعالى، وأن الأمر بيد الله، وأنه لا أحد يؤثر في هذا الكون في تصريفه وفي تدبيره وفي أحواله، لا يقدر على ذلك إلا الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يبين التوحيد، وأن التصرف وأن الأمر بيد الله، وأنه الذي يسخر الشمس والقمر، وهو الذي يقدر خسوفها ويقدر كسوف القمر. وإن كان الناس الآن قد علموا شيئا من العلم واطلعوا على بعض سنن الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الكسوف وهذا الحال لا زال يلقي ويبعث في النفوس المؤمنة الرهبة والخشية من الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يذكرنا بهذه النعمة، يذكرنا بالشمس ومنافعها وبالقمر ومنافعه، ويقول تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فانظروا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، لو بقي الكسوف واختفت الشمس بالخسوف مدة من الزمن، أو اختفى القمر بالكسوف مدة من الزمان، لا يقدر أحد أن يجلي ما بها وأن يرفع ما بالناس. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد المؤمنين المسلمين الذي رحم الله به العباد فشرع هذا التشريع، أرشدهم إلى الفزع إلى الصلاة، أرشدهم إلى الدعاء، قال: وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فإنه لا يقدر أحد أن يجليها ولا أن يزيل شيئا منها، ولو اجتمع الخلق كلهم لا يستطيعون على ذلك. فالأمر لله تبارك وتعالى: فاذكروا نعم الله عليكم أيها الناس، واعلموا أن هذه الحياة أنها قصيرة وأنها إلى زوال، وأن هذا الكون كله سيزول وينتهي، وأن الشمس والقمر سيجريان إلى أجل مسمى، ثم إن الله تبارك وتعالى يوقف سيرهما. وانظر إلى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه أن الشمس إذا أراد الله أن يطلعها من المغرب فإنها تمكث قدر 3 ليال، تمكث قدر 3 ليال، حتى إن المتهجدين يقومون فيصلون ثم ينامون فيقومون ويصلون، فإذا طالت تلك الليلة فإنهم يفزعون، يفزع الناس ويخافون، لأن الليل يكون طويلا عليهم في تلك الليلة بقدر 3 ليال، ثم يفزعون إلى المساجد ويصلون ويتوبون، ثم تطلع عليهم الشمس من مغربها. وهذا أمر، حتى إن هذا أمر واقع كائن نؤمن به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الدراسات الفلكية قد ذكرت ذلك في هذا الزمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر ذلك من أول الإسلام، فهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فيا عباد الله، اذكروا نعم الله عليكم، واذكروا بأنكم محاسبون عما تفعلون، وأنكم تمتعون في هذه الدنيا قليلا وتنقلون إلى الآخرة، ومتاع الآخرة دائم، وظل الجنة دائم، وعذاب النار دائم. فاختاروا لأنفسكم أيها الناس، اختاروا لأنفسكم النعيم المقيم، أو اختاروا اتباع الهوى والعذاب المقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه، وأن يجعلنا من الشاكرين، وأن يجعلنا من الموقنين، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.